يعني من الصعب أن يفهمها المبجلون والمعظمون للشيخ فضلا أن يقر بها أعداؤه. وكان من الممكن في الحقيقة استغلال البحث المفروض على بعض إخواننا تصييره وإدارته إلى بحث آخر له علاقة بنفس الموضوع حيث أنه يتعلق بالذات الإلهية، البحث مثلا في صفات الله، في كلام الله عز وجل، البحث في صفات الله وبخاصة صفة العلو التي ينكرونها، إن لم نقل كلهم فجلهم على الأقل. لكن الأمر في الواقع نحن نشعر هذا أحيانا أن الإنسان يجر جرا من حيث لا يريد ولا يختار. وقد بلغني أخيرا بأن بعض إخواننا توجهوا بطلب إلى الشيخ الفقير هذا لأنه أنكر أن يكون الله عز وجل فوق عرشه. لعله بلغكم هذا الأخ الجلسة، يمكن أخ الجلسة، لا هو ما أخر، هو تهرب، لكن قال له أحد إخوان الوفير، قال له أنت كيف تكون حكم وأنت خصم، أنت تنكر أن الله فوق عرشه، فسكت. يعني أنت كنت حاضرا؟ سمعت الشريف، سمعت الشريف. طيب ما أجاب شيء؟ ما أجاب. وذلك يعني هكذا توجه الإخوة أنه الآن يصبح الفقير هو خصم، ليش يضحك علينا أنه عامل حاله حكم؟ وللأسف أنه المناظرة كانت نتائجها غير ما نرجو بسبب الحكم. أي نعم. وعلى كل حال يعني اختيار حكما الحقيقة كان موضوع نظر، يعني لأنه معروف الرجل أنه بعيد جدا عن المنهج السلفي، لكن عسى أن يستدعي فيما بعد. بالنسبة للحكم حتى مش قريب، الحكم الأخ علي لا يعرف بوجود الحكم مسبقا، ولذلك جلسوا قال أنا بعتبر دعوني الإخوة إني أنا حكم باتفاق بينهما، فذكر علي أنه لم أعرف بهذا الترتيب ولكن أقره بذلك، ويقول علي أنه كان وضع الجلسة لا يسمح أني أنا أرفضه كحاكم كما ذكرت، وربما الإنسان يفرض عليه ما لا يحب. أي بعدين موضوع انتهى ولا؟ الواقع شيخنا اليوم الأحد، يوم الأحد وهو موعد المناظرة التابعة، كان اليوم الذي توفي فيه والدي رحمه الله. لا رغم طبعا كيف نفعل والناس كلها جمعت نفسها كما يقال وغيرت أحوالها وكذا، فالأخوة فيه ذهب مع بعض إخواننا على أساس أنه يعني يشوف شو اللي صاير، فقدر الله أن أنا ما سمعت شريط أو جلسة إلا أول أمس أحد إخوة، يعني كانت الجلسة فيها يعني شد وجد زائد عن الجلسات السابقة. الجلسات السابقة يعني أنا كنت أمسك أعصابي زيادة، وإلا فقد مرت فترة من الزمان يعني عرفنا بالشدة، ولكن واحد يعني كلما تعلم كلما لان وما شابه ذلك. مع أن بعض إخواننا بيقول لكن لينك في هذه المرة كان زيادة حبتين كما يقال في عند المصريين، حتى خرج عن اللين. فما أدري يعني أنا كنت يعني اجتهدت في أن أكون لينا حتى أكسب حضور جميعا بالأسلوب، لأن ذاك كان يشد أعصابه في أحيانا ويتلفظ بأنفاض وكذا، فكنت يعني أقرر الحكم قل انظر ماذا يقول، انظر ماذا يفعل، انظر كذا، انظر كذا. وماذا كان موقفه؟ كان موقف الحكم يقول له اذكر أو لا تفعل أو شيء، يعني كان يقول هذا كان يعني. أي نعم في أكثر من مرة. فالمقصود أنه جلسة الأخ وفيق كانت حامية وكان فيها يعني رفع صوت وكذا، أقول رفيق جزاه الله خيرا، يعني هذه من أطرف ما جرى في الجلسة، أنه كان يقول أما قول حسن السقاط ما كان يقول الشيخ، فهذه يعني جعلتهم يجنون يقولون لا يقول الشيخ كذا مش عارف إيش. وقال برضو لعلي الفقير نقل قولا في قضية فرق 72

جزاك الله خير. وياكم. بس هذا شيخنا ممكن يسلم من الناس، لازم يكون في خواص في هذه الجلسة. بيصير العوام عليه وقد يسجلوا فيها زينة الضعف في علي يعني. إيه. الآن من تطير من يكون اشتراطنا عليهم إنه يكون بس ناس معينين. لما معناته لما بيسمعوا هذا الكلام أمام الناس، يعني هذا الكلام بيقول على أمام كل هؤلاء الناس الجالسين، ما بيأخذهم من نقطة يعني من أصل هيك يكون يعني المناظرة علمية، لا بيأخذهم من باب إن أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره يعني. شيخنا يريد أن يخلق النقطة بسيطة. من المسائل اللي بالحث الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها. مسألة العلو يجب أن تكون. يعني العام عندما يطلع عليها ليست كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الحديث. أرى يا أستاذ، هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد شو يعترض عليه؟ هذا ضروري وواجب. أما أن العامة يفهموا شو زيد شو رد عليه بكر إلى آخره، هذا بضيعوا فيه العوام ولا يستفيدون منه. يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع غير المناقشة بلا شك. شيخنا مما يؤكد يعني إنه إحنا رغبتنا بالقلة جاني إبراهيم بارز معروف. أي نعم، لما دوم الشيخ شعيب القرناوط مشان تحدث معه لأنه علمنا إنه حسن الثقافة عليه، فحكينا حبينا نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن الثقافة وما شابه ذلك. فطبعا أخبرنا إنه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وأنه لا يجوز كذا، قال وسكت ولم يتكلم أمامي بشيء، وأقره الشباب الجالسون. فإبراهيم بدأت بيقول طيب يا أخي علي ليش أنت يعني ما يكون العدد إحنا أقلنا؟ قلت له والله يا أخي إحنا هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البداية، وإحنا ما كان يخطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد، بدليل ما جينا إحنا غير سيارة، يعني أنا وأخونا أبو أحمد وكمان أربعة من الإخوة فقط لا غير. فقال طيب ما رأيك أن تكون الجلسة في بيتي وثلاثة منكم وثلاثة منهم وأنا موجود بالإضافة إلى الحكم؟ قلت أنا ما عندي مانع، خلاص أنا وافق. قال خلاص إذن ستكون الجلسة غدا بهذا الشيء. من الذي يقول هذا؟ لا هذا إبراهيم بارز بيطرح علي هذا على مش فيما يأتي، هذا في بعد الجلسة الأولى. أيوة. هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ الله. المهم فقلت له انا ما عندي مانع واتفقنا على هذا المسألة، وصاروا الاخوة اللي يتصلوا فينا قلهم لا الجلسة محصورة وممنوع احد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا، يعني كثير وكثير جدا. ويومها استاذنا اذا بتذكر جئناك يوم الاحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع واحنا راجعين ما رجعنا، فاذا الخبر يصلنا انه ما وافق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط، وإن الناس كلهم بدهم يحضروا، وزيادة على هذا كله إنه في المسجد. فطبعا إحنا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا، وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم بارز على باب بيته، مع إنه إحنا عارفين إنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد. فانتظرنا باب إبراهيم بارز، ما جاء أحد، فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو الفداء، بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفوا، قلنا له الشباب استنوا زي ما اتفقوا معك. فأجى إبراهيم قلنا له شو اللي مسويين شحن اتفقنا هيك؟ قال نعم لكن هم ما وافقوا، هم قالوا لابد أن تكون الجلسة على لي وفي المسجد. قلت له أنا أصلا ما حددت عدد الحضور إلا على حسب الطلب، فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطة من النقاط، هذا أولا. ثانيا أما أن تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، خاصة استشارتكم ليلتها في المسجد، فهذا ما لا يمكن أن يكون في أي بيت إحنا مستعدين، أما في المسجد فلا يمكن أن تكون. فيومها طبعا طلقنا إلى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضية. فهذا بالنسبة لقضية الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني إثارة الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك فقط، زي ما تفضل أستاذنا من باب إيش؟ وهم هم جراء لا يعرفون شيئا، يعني بيسمعوا كلمة إذا عين الصوت بيصفقون وإذا وصل الصوت يخنسون. وقديما قيل عن أمثالهم أتباع كل ناعق. الله أكبر. لكن هنا يا أستاذ يجب أيضا أن نستفيد من هذه التجربة شيئا آخر. الاجتماع الآتي متى؟ غدا. طيب غدا إذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟ ونحن جالسون ما سبدنا شيء. لا قصد على الأستاذ الوقت يقول إنه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديدة بالشروط الجديدة. لكن الجمع ما راح يصرف يا أخي، لا يكون ترتيب لجلسات قادمة، ما يكون الجمع الجمع بنفرد الأوراق التي سنوزعها، نقول هذه فائدتهم الليلة من هذا ولكن ما عندنا غير ذلك. أما يعني كفانا ما أصابنا، هذه أشياء ما راح يصير بحث إلى الليلة هذه. غدا مش هيصير بحث أبدا. هذا الذي يقصده. هذا الذي أنا مرتب، يعني إحنا مرتبين مع الأخوة إنه ما يصير بحث قط. يعني يبلغون الشروط. الجلسة. وتوزع الأوراق. نعم. إن قبلوا الشروط فبها ونعمة. وما قبلوا. وإلا فلا. فنكون قد يعني أدينا ما أعذر من أنذر. علينا. شيخ مش حيث ورغم اللي الراجل اللي يعمل مثل ما شوف أوراق وكذا يعاد يطعم الأوراق تكون يوز ضد الأمير والله طبعا الزمان ده أنا عم يتمرر اللي عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشئين شيء يعني الأوراق علمية محض يا أخو عبد الله، يعني الآن قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني إساءات أو كذا، وعلمية محض وما فيها أسماء برضه ملوش سلبيات، يعني الموضوع ملوش سلبيات الموضوع ما بعتقد يعني على ما هي يعني أو كذا، يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات، بس ما هذه على ملا وإحنا في المذهب الأوراق ما فيش كل كلمة مكتوبة بتحملها وهي أمور عقائدية، فإذا كانت سلبيات تكون على الطرف الآخر لأنه هو الذي يكثرون. وأصلا لما طرح يعني واضح لما حكم على الفقير قال إنه شيخ الإسلام أخطأ بقوله في الحد، وقال أخطأ بقوله في الحد بالمعنى السلفي. نعم أعوذ بالله. على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحد وقصد بها بعد تفصيل أن الحد بالمعنى السلفي أي أن الله عز وجل فقال. يعني هذا معنى بينكر أن له. نعم نعم. وبالتالي كان يجي الجيش وسندرسهم شرح الجوهرة. نعم. الله المستعان. أو له فضل ورم تنزيها. صلى الله عليه وسلم. إيش أنك محمد؟ لا لحظة والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟ والله ولا بعد؟ لا فيه. بدي أعرض المسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله. معليش أحسنت، لكن أنا بقول إنه مخطط إنك شو بدك تعرض؟ هذا بلقائنا مع إخواننا شيخنا. مسألة كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الأشاعرة وعند أهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات وأهمها مسألة العلو والتأويل، أو في مسألة أخرى هي هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة أو غيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الأربع من الأشاعرة هي مسألة الصوفية. حسن بس أنا أقترح الإعراض عن مسألة الكسب. والله واضح أنه فيها شيء من الدقة. لو قيل البحث عن الجبر بلاش الكسب. مفهوم يا مستاذ. هو شوف الدار لا مشغلش الالفاظ دقيقه. لا الكسب انا قصدت مناقشه الكسب عند الاشاعره. معليش لكن هذا لما بتقول مناقشه الكسب عند الاشاعره شو فاهم من الحاضرون؟ ولا شيء. بالجبر اقوى في الواقع. ايوه نعم. كيف هذا يعني من سياسه البحث والمناقشه انك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر وموضح، وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس: أخي أنت عم تقول كذا، هذا ما يقال. لا أنا قصد كذا. إذن تكلمت بلفظ أنت بحاجة إلى تفسيره بدليل أن قلت أنا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الألفاظ التي تحوجنا أن نفسر ما نقصد منها، خاصة أمام غير الخاصة أي أمام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر الجبل واضح جدا، خاصة لما تقرن معه أن ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لأي مسئلي فأنا بشترط شرطين اثنين. أولا أن تكون هي الأخيرة، وربما لا تصلون إليها لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر. نعم يا أخي، يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسمه على مسمى شهيد يمكن يفهم عليك أو ما يفهم. لا، هم برفضوا أصلا معنى الجبر، أنه الكتب بين الجبر، هم برفضوا عنه على كل حال. الأول لأنه هم كذلك هي مسألة الصوفية. نعم، يطرحوها ما هي عقائد الصوفية من كتب الرجال، هذا بلا شك، هذا شيء مهم. بصفة أن القوم يعني كلهم تاركون ما شاء الله على مذهبهم، سالكون على غير الصراط المستقيم، سالكون وتبذل السين هاء. اي هذا شو عندك؟ نشوف اخونا محمد بالاذان، يعني احب يسالك سؤال. بعض الاسئله تفضل. قصه سعيده اللي تعرف عليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بسال المعلم في المدرسه. ايوه. في اجريت لي عمليه جراحيه في شهر 4. ايوه. استبدل المستقيم وسولفت على الجنب. ايوه. فبدي اسالك ثلاث مسائل فيها. ايوه. المساله الاولى الوضوء لكل الصلاه. ايوه. والمساله الثانيه هل يجوز الصلاه واذا كان في شيء في الكيس، يعني عارف في الكيس. ايوه. المساله الثالثه هل جواز امامتي او لا؟ وهو من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. هل أفهم من كلامك أنه العملية معناها في سيرة مستمر يعني؟ لا، هي بعض يعني مرتين في دخل شبيهم أو مرة. أما ممكن الـ ممكن الـ هذه الرائحة يعني الإنفاخ يعني. أي نعم. الهواء يعني كذا الهواء. الهواء مستمر؟ يكون مستمر مش دائما يعني. هذا أنا أسأل إلى أوقات نجل لكم ضمن الكيس شيخنا ما بطلع ضمن الكيس، لأنه سؤالي يتبعه سؤال آخر. أنه إذا كان هذا السائل مستمرا نتصور أنه لازم يكون الكيس ثابت مستمرا. إذا كان معليش، وإذا كان الأمر ليس كذلك، بمعنى أنه هذا السائل لا يسيل دائما وأبدا، أي ممكن مثلا مراقبة ظرف من الظروف يعرف المبتلى، الكيس إذا كان فيه فضلات يرفع إذا كان هذا بالإمكان. يعني هذا من باب القاعدتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما، الضرورات به المعذورات والضرورة تقدر بقدرها. فنحن ما نستطيع أن نقول للأخ صلي لنفسك فضلا عن صلي لغيرك إماما كما هو من أسئلته. ما نستطيع أن نقول له صلي والكيس بجانبك وبإمكانك فرضا، لا أقول فرضا لأنه يعرف الواقع، وبإمكانك فرضا أنك تصلي وهذا الكيس بعيد عنك. فإن كان لا يمكن هذا حينئذ هو كأهل الأعذار الذين يستمر بهم خروج ما ينقض الوضوء عادة وما يبطل الصلاة، فيصلي لنفسه في حدود ما يتيسر له من النظافة، ثم يصلي أيضا لغيره إماما بالشرط المعروف، أي لا يوجد من هو أحق بالإمام منه باعتبار أنه أحفظ الحاضرين للقرآن الكريم. وهذا طبعا مأخوذ من شيئين اثنين. الشيء الأول من النص النبوي أم القوم أقرأوا من كتاب الله إلى آخر الحديث، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة. والشيء الثاني أنه لا يوجد في الشرع أن المعذور لا يجوز أن يؤم السالمين أو غير المعذورين، لا يوجد عندنا في الشرع. فالذي يريد أن يقول لا يجوز لفلان أن يصلي بالناس إماما يصيبه حيث لا يدري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا خيرا منا بلا شك، ومع ذلك لم يجد في ذلك ما يمنعه من أن يجعله نائبا عنه عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين قاطبة في المدينة المنورة. إذن نحن نستلخص مما سبق من الكلام أنه لا مانع للمسلم الأقرأ إذا كان معذورا وكان حاملا للنجاسة مضطرا أن يؤم غيره، ولكن لا بد أن نلاحظ هنا سياسة شرعية، وهي أن لا يترتب من وراء ذلك إثارة فتنة. مثلا أنا بتصور صورتين متباينتين تمام التباين في حق رجل ضرير يريد أن يؤم الناس، يؤم الناس في دار ما، ما راح يتصور أنها هيصير فتنة هنا، لكن يؤم المسجد أدر يجمع فيه ما هب وجب من الناس، من يفقه ومن لا يفقه، من عنده عصبية جاهلية ومن ليس عنده مثل هذه العصبية وهكذا. فإمامته في المسجد والحالة هذه قد إيش تثير مشكلة أو تثير فتنة. فإذا كان إمامة هذا الإمام المعذور في مسجد يغلب على ظنه أنه سيترتب وراء إمامته إياهم شيء من الفتنة لا تحمد عقباها، ففي هذه الحال نحن ننصح أن لا يؤم، وأن يوكل من يظن فيه أنه يأتي من بعده في حفظه لكتاب ربه تبارك وتعالى. هذا جواب هذه المسألة من جميع جوانبها الثلاثة، ولعلك عرفت ذلك ولا فاتني شيء. بس تعليق، أنا لا أريد أني أستغل إمنا، بس كيف يعني لو انحكمنا اثنين ثلاث أربعة ما في مانع، يعني ما في مانع أبدا. إذا لا تش فيها فتنة يعني لا بأس. بس بدي أعطيك فكرة عن عمليتي. أنا نجاسة ما بيطلع على جسمي، لا ضروري على جسمك، على ثوبك في الكيس، على ثوبك اللي حامله. أطلع على ثوبي برضه؟ نعم على ثوبي ما بطلع. في قاعدة الكيس يا أخي، هذا الكيس مو حامله على جسدك، مش بين ثوبك الخارجي وبدنك الداخلي، بس ما بطلعش من شيء برا جسمي يعني. نعم نعم مش مهم يا أخي. مش مهم، أنت اسمك حامل نجاسة. نعم ما في فرق أنك حامل نجاسة أو هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك. نعم النتيجة واحدة، واضح؟ نعم. طيب لطفا، لما بدي أخرج، لما بدي أخرج من يدفعه في الهروب غير الكيس، غير بين فترة ومشي، يعني دائما يقول معي. بارك الله فيك. مرة أو مرتين بغير اليوم. نعم نعم مرة أو مرتين. كيف بوضعي شايفين؟ بس بقولك ممكن الرائحة يعني هذا شو يسمون الهواء بنفس الكيس بين فترة أخرى تنفيس في الحمام. نعم ما بنفس يعني في مسجد أو في كذا. أنا ذكرت آنفا شيء ما أدري إذا كان يعني كان واضحا بالنسبة إليك، وهو هل بإمكانك أن تصلي غير حامل للكيس؟ بإمكاني أكثر من صلاة. طيب إذا هذا واجبك. بس فرضا لما كنت في البيت أو في يعني شيء بسيط يا أخي، ما دمت تستطيع في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس، في الوقت الذي تستطيع أن تؤم الناس بدون كيس، بدون أن تحمل كيس، هذا واجب عليك أن تصلي غير حامل الكيس. أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي سؤال بالنسبة للصوفية، ودعائهم في ليلة النصف من شعبان وقيامهم لهذه الليلة وصيامهم قبيحة النصف من شعبان، ما بعرف شو رأي فضيلتكم بالنسبة لجماعتي.

وإن ما أجبت عن الثانية ذهبت إيه. وإن أجاب عنها ضعفت وهكذا الزواليك. نعم هذا المسألة السابقة. أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها. يكمل هو لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بده نرجع مستدعينا معلي شوي إذا كان هو يعني منشرح لهذا الأسلوب ما عنا مانع. تفضل. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. صورة الجوائز التشجيعية مثلا بعض صورها. الصورة الأولى أن تعطى المشتري بمبلغ معين بطاقة ويجري فحص فمن يعني كان قدرة الله تعالى قدر الله تعالى مشيئة من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. الصورة الثانية أن يعطى أن يجد في نفس السلعة شيئا زائدا عن الكفاءة في شرائها. نعم. نعم. مثلا هذه الصورتين الجوائز التشجيعية. بالنسبة لرأي ابن تيمية الحقيقة أنا غير مستحضر له. هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟ يقول المقدم في الثلاثية الأولى من الكتاب 18 بالضبط يقول ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم وبهذا كان يكفي شيخ الإسلام. يعني ما يأتي بدليل أو بشيء وهذا معتمد عند الحنابلة. نعم. مراجعة المبدع والإنصاف بحث الحنابلة هذا هو المعتمد. نعم. أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها. ولذلك سألتك هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز؟ فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته. وأنا أقول لا نتبنى هذا الرأي إطلاقا ولو كان صادرا من شيخين الإسلام ابن قيم وابن تيمية. ذلك لقوله عليه السلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا سبق هو الرهان. ولا يجوز المراهنة إلا في هذه الأمور الثلاثة. وقال العلماء في بيان حكمة شرعية ما الأصل فيه التحريم لأنه قمار أن فيه تشجيعا للمسلم على الاستعداد للقاء أعداء الله عز وجل. ففي هذا النص الذي صح للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق نص قرآني بأسلوب مشوق ومرغب. النص القرآني هو كما تعلمون قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون به عدو الله وعدوكم. وأستاذي شيخ مطلق الفرصية تعرض بداية بمسألة مشروعية المسابقة الثقافية أو المسابقة في المسائل العلمية. نعم. مقررا أن غاية الشرع مجادلة الأعداء بالحجة ومجادلتهم بالسيف والقوة. ثم قال وهل الناس إلا هذين الصنفين عداهما فوكل من علو الإنسان. الآن استطرد الجواز. جميل. الآن أوضحت شيئا كانت نفسي تتوق أن تسمعه من قبل. ولكن مع ذلك ذلك مما لا يغير من وجهة نظري السابقة. أما هذا الشيء الذي أوضحته فهو يقضي على هذه المراهنات التي تقع اليوم لأنها لا صلة لها مطلقا بهذا الشيء الذي أشرت إليه أخيرا من كلام ابن القيم. لأن هؤلاء سوف لا يجادلون أهل الكفر والضلال بل هم ليسوا مستعدين ليجادلوا طفلا صغيرا من أهل الضلال وإنما هذه سيغلب عليها الاستفادة المادية العاجلة. مراهنة أبي بكر مع المشركين في انتصار الروم. نعم. يعني هل هذا